بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فبقي أيها الإخوة فصلان من كتاب اللعان نتمهما إن شاء الله، وهما فصلان موجزان، ثم ننتقل بعد ذلك إلى كتاب العدد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين سلم سليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب اللعان، قال: باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق. قال رحمه الله: فصل. وإن أقرت عنده بالزنا فوقع في نفسه صدقها، يعني الزوج أقرت عنده امرأته حصل شيء فأقرت له بأنها قد زنت، فما الحكم في هذه الحالة؟ هل يأخذ قولها مسلما أو لا بد من تأثير أمور؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن أقرت عنده بالزنا فوقع في نفسه صدقها، أو أخبره بذلك ثقة، أو استفاض في الناس أن رجلا يزني بها. إذن ذكر المؤلف ثلاثة أمور: الأمر الأول أن تعترف هي بأنها زنت، الأمر الثاني أن يثبت ذلك عن طريق الثقة، رجل عدل معروف بصدقه وعدله، أو أن يستفيض ذلك في الناس أن يشتهر بأن فلانة عرفت بذلك الأمر السيء. قال: أو استفاض في الناس أن رجل يزني بها، ثم رأى الرجل يخرج من عندها في أوقات الريب، يعني أوقات الريب الشك، يعني مع ذلك رميت برجل وراه هو بعينه ذلك الرجل يخرج منها، وكان وقت خروجه وقت ريبة وشك، لا شك، هذه علامات واضحة. قال: فله قذفها، لأن الظاهر زناها، لأنها تجمعت عنده أدلة، إما أن اعترفت هي، أو أنه أخبره ثقة عدل، أو أنه استفاض ذلك الأمر، ومع ذلك رأى ذلك الرجل الذي رميت به يخرج من عندها. يقول المؤلف: له أن يقذفها، أي أن يرميها بالزنا. قال: وإن لم يرى شيئا ولا استفاض سوى أنه رأى رجلا يخرج من عندها من غير استفاضة لم يكن له قذفها، يعني مجرد أنه سمع إشاعة ربما، أو أنه رأى رجلا يخرج من عندها، فليس له أن يقذفها، لأن المؤلف سيذكر قد يكون هذا الذي خرج من عندها لص اختبأ عندها أراد أن يسرق البيت، أو أنه هرب من جهة فاختفى فذلك المكان، إلى غير ذلك من الأمور. قال: لأنه يجوز أن يكون دخل هاربا أو سارقا أو ليراودها عن نفسها فمنعته، فلم يجز قذفها بالشك. قال: وإن استفاض ذلك ولم يره يدخل إليها ففيه وجهان، يعني استفاض ذلك الشيء اشتهر بين الناس وصار يتردد على ألسنتهم، لكنه ما رأى علامة، ما رأى أي شبهة تدل على ذلك، فما الحكم؟ مجرد وحديث الناس، والناس ربما يكون لهم أهداف، الله سبحانه وتعالى حذر من ذلك وقال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فربما أشاع عنها إنسان، أشاعت امرأة عدوة فتناقلها الناس فصاروا يتحدثون بها في المجالس، بينما قد تكون بريئة وربما تكون حقيقة. قال: ففيه وجهان، أحدهما يجوز قذفها لأن الاستفاضة أقوى من خبر الثقة، والثاني لا يجوز لأنه يحتمل أن عدوا أشاع ذلك عنها. والأولى هو الأولى، يعني الوجه الثاني هو الأولى، لأنه مجرد الظن وإشاعة لا ينبغي أن يؤخذ به، وبخاصة في مثل زمننا هذا، فكثيرا ما يذكرون أمورا لا أصل لها. نعم من هنا إن أحضر الشهود انتهى الأمر، لكن الشهود أنت تعلم لا يمكن أن يشهدوا على مثل ذلك، الشهود لا يمكن أن يشهدوا على قضية أن الأمر شاع أو أنها تحدثت، لا بد أن يروا بأعينهم، كما حصل من هلال ابن أمية، هو رأى لكن ما عنده شهود، إذن يلاعن في هذه الحالة، ليس أمامه إلا اللعان. نعم نعم لا، التصوير الآن أصبحوا يعني يلصقون ويضعون فيه أمور، فكم من أناس ذهبوا، كم من أناس ذهبوا نتيجة التصوير. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. ومن ملك أمة لم تصر فراشا بنفس الملك. من ملك أمة، تعرفون يعني الرجل يجوز أن يملك الأمة، يعني النسبيات التي يبعن ويشترين يجوز للإنسان أن يملك واحدة منهن، لكن ليس معنى هذا أنه إذا ملك تلك الأمة صارت فراشا له، لا، الملك شيء والفراش شيء آخر. قال: لم تصر فراشا بنفس الملك، لأنه قد يقصد بملكها التمول. يقصد به التمول، ما هو التمول؟ يعني يقصد بها الاستفادة منها، يعني يستفيد ماذا من عملها، تعمل فيكون ذلك يتمول به. نعم. أو التجمل، يعني يحب التزين والتحسن، وأن فلان عنده خادمة وأنه كذا وكذا، يعني بعض الناس يحب ذلك. نعم. أو التجارة اشتراه ليبيع ويشتري، ممن يتاجرون في العبيد، يبيع ويشتري، فهو يبحث عن التجارة الكسب. أو الخدمة، وهذا هو الغالب، يعني غالبا ما يشترين لأجل الخدمة، يعني لخدمته وخدمة أهله، وربما العمل في مزرعته إلى غير ذلك. قال: فلم يتعين لإرادة الوطي. إذن هو ممكن أن يكون للتمول، وممكن أن يكون ماذا للتجمل، وممكن أن يكون أيضا للخدمة، وممكن أن يكون لغير ذلك. إذن لماذا نقصره على ماذا؟ على الوطء. إذن ما دام هذه الاحتمالات قائمة، إذن الوطء شيء منها، إذن قول الإنسان يشتري مملوكة لا يدل على أنها فراش له. متى تصير فراش؟ إذا وطئها. قال: فإن أتت بولد ولم يعترف به لم يلحقه نسبه. يعني جاءت بولد ولم يعترف به، فيقول هذا الولد كان من قبلي. قال: لم يلحقه نسبه لأنه لم يولد على فراشه، فإذا وطئها صارت فراشا له. فإذا وطئ، هذه المرحلة الثانية، يعني ملكها والسيد له أن يتصرى بماذا؟ بأمته، فتصير فراشا له، فإذا وطئها فولدت صارت ماذا؟ فراشا له وأم ولد أيضا. قال: فإذا وطئها صارت فراشا له، فإذا أتت بولد لمدة الحمل من حين يوم الوطئ لاحقه. وقوله صارت فراشا له، هذه كناية معروفة في البلاغة. قال: فإذا أتت بولد لمدة الحمل من حين يوم الوطئ لاحقه. التي أقل مدة الحمل 6 أشهر، إذا أتت بولد لأقل مدة الحمل التي كما عرفنا 6 أشهر فإنه ينسب إليه. قال: لأن سعدا نازع عبد بن زمعة رضي الله عنه. هذا مر بنا، سعد بن أبي وقاص له أخ كان اسمه عتبة، وطئ جارية يعني سفاحا وليدة بزمعة، فحملت فجاءت بولد، فحصل تنازع بين ماذا؟ ابن زمعة وبين سعد بن أبي وقاص، لأن أخاه وصاه رسول الحقه بمن وجد أن شبه بعتبة أكثر، لكنه عليه الصلاة والسلام طرح ذلك وقال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال: لأن سعدا نازع عبد بن زمعة، عبد هذا وابن زمعة، ابن وليدة. نعم. زمعة. لا، هو ليس معنى هذا أنه مجرد أن يملك إنسان أما تصير فراشا له، لأن هذه يترتب عليها أمور. لو قيل تصير فراشا له كل ما حصل منها حبل لو زنته غيره يقول هذا منك. إذن الملك شيء لأنها سلعة تباع وتشترى، متى تصير فراشا له؟ إذا وطئ، مجرد أن يطأ تصير فراشا له، مرحلة أخرى. فقال عبد بن زمعة: هو أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر. بعد أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبهه بعتبة واضح، ومع ذلك الحقه بهذا. نعم. قال: متفق عليه، يعني الحديث متفق عليه. فإن ادعى أنه كان يعزل عنها لم ينتهي عنه الولد. أمر من العزل، والعزل هو أن يجامع الرجل زوجته، فإذا أراد أن ينزل الماء أخرجه، يعني أنزل خارج الفرج، هذا هو العزل. وقد مر بنا بأنه ثابت وأنه صحيح، وأن في حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، وأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا في الغزو وفي غيره يحتاجون ماذا؟ إلى الوط، فاستفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرهم على ذلك وسألوه عن العزل، فقال افعلوا، وبين أن ذلك لا يرد من قضاء الله وقدره شيئا. ولذلك جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه حذر من ذلك وقال: لا يأتيني أحد يعني يرمي زوجته أو يرمي وليدته وهو قصده في الإماء لأنها حملت. قال: اعزلوا، ولكن سأعتمد ذلك وأعتبره ماذا؟ وطن. قال: فإن ادعى أنه كان يعزل عنها لم ينتفي عنه الولد بذلك لما ذكرنا في الزوجة. ما هو الذي ذكر في الزوجة؟ ربما يسري شيء ماذا من الماء إلى فرجها فيحصل الحمل. وكذلك مر بنا أيضا في الحرة فيما لو جامع دون الفرج ربما يعني يسري شيء من الماء إلى الفرج فتحمل به. ومن هنا تكلم الفقهاء على المرأة إذا أخلت شيء من مني زوجها وأدخلته في رحمها وحملت، ما الذي يترتب عليه؟ وترتب الفقهاء على ذلك الخلاف في ماذا؟ في الذين يسمونهم الأولاد، هؤلاء الذين يعملون الترقيح من الخارج، الأنابيب. أحسن، الذين يسمونهم أطفال الأنابيب. والله هذا فيه شبه، لأن الآن أصبحوا يعني يباع هذا، يعني أصبح يعني ما يخرج من الرجل يباع، هناك بنوك يحفظ فيه، وربما يكون هذا الرجل عنده ضعف فيأخذ من غيره، فهذا فيه شبهة كبيرة، تجنبه أولى، يعني الابتعاد عنه أولى. نعم. وإذا كان من الزوج ما يكون زنا، هو غير الزوج هذا لا يجوز. ولكن قل لماذا يحذر ذلك؟ وجهة الذين يمنعونه يقول: لا يضمن أن الطبيب قد يكون غير صاحب أمانة فيتصرف فيأخذ من مني الآخر فيضعه فتحبل المرأة من غيره، فهذا هو نوع من الزنا، يعني حبلت في ماء غيره. قال: وقد روي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: ما بال قوم يطؤون ولائدهم ثم يعزلونهن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها إلا ألحقت به يعني ولدها. ألم بها يعني واطئها، إلا ألحقت بها ولدها. قال: إلا ألحقت بها. يسأل سائل: لماذا كانوا يعزلون عن الإمام؟ السبب مر بنا وبيناه في الحديث، أنهم كما جاء في بعض الأحاديث أنه جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر بأنه عنده جارية وأنها هي التي تقوم بخدمتهم، قال: هي خادمتنا وسانيتنا، شبهها بماذا؟ بالحيوان، لأن الساني من الحيوانات الذي يجلب عليه الماء فهي تجلب لهم الماء. وقال إنه يلم بها يطوف عليها، أنه طاف بها وأنه يخشى أن تحبل، فقال له عليه الصلاة والسلام: عليك بالعزل. ثم ذهب الرجل وجاء وقال: إنها حبلت. قال: إني عبد الله ورسوله، يعني لا أنطق عن الهوى، فما أقوله صدق، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ذلك لا يرد من قضاء الله شيئا. قال: إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا. يعني أنتم أحرار، من يأتيني بمثل هذه الصورة سألحق الولد بها وستكون أم ولد. يقول عمر رضي الله تعالى عنه. قال: وإن اعترف بوطئها دون الفرج فقال أصحابنا يلحقه نسب ولدها، لأن الماء قد يسبق إلى الفرج من حيث لا يعلم. قال: وإن انتفى من ولدها بعد اعترافه بوطئها لم يلاعن. لماذا؟ لأنه لا يتم اللعان بين السيد وأمته، إنما يتم بين الرجل وبين زوجته. قال: لم يلاعن. الله تعالى قال: والذين يرمون أزواجهم، نص على ذلك، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والذين يرمون أزواجهم، فقيد ذلك بالزوجات، والأمة ربما، يعني المملوكة قد تكون زوجة فتدخل في ذلك، لكن هنا الإمة لا يعتبرن زوجات. قال: لم يلاعن، لأن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين ولا ينتفي عنه إلا أن يدعي أنه استبرأها بعد وطئه لها. إذن لا لعان في هذه الحالة، ولا يمكن أن ينتفي عنه إلا أن يثبت أنه قد استبرأها بحيضة، لأن الأمة تستبرأ بحيضة، فإذا قال ذلك فإنه يصدق. هل يحتاج إلى أن يحلف يمينا؟ هذه مسألة فيها خلاف. قال: إلا أن يدعي أنه استبرأها بعد وطئه لها. قال: فإن ادعى ذلك فالقول قوله، وينتفي ولدها عنه، ويكون بينه وبين الله. إذا ادعى ذلك الأمر يكون بينه وبين الله، لأنه لا يطلع عليه. نعم. ويقوم ذلك مقام اللعان في نفي الولد. ويقوم ذلك مقام اللعان في نفي الولد، لأنه لا لعان هنا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة: كتاب العدد. كتاب العدد، هذا الكتاب أيها الإخوة سبق أن نبهنا قبل أن نصل إليه بأنه من أهم أبواب النكاح الذي يعرف بأحكام الأسرة، والحاجة إليه ماسة، لأنه يترتب عليه أمور في تصحيح النكاح. يعني هذه العدد التي ترى قد تكون من نكاح صحيح، وربما تكون من نكاح من وطئ شبهة، وربما أيضا يكون من زنا. وهل الزنا يحتاج أيضا إلى عدة؟ العلماء مختلفون فيه. بعض العلماء لا يرى أن الزاني، يرى أن الزانية تعتد كالحنابلة، بعضهم يرى أنها لا تعتد. المهم أنه بالنسبة للنساء زوجة، وهذه تعتد من فراق زوجها سواء كان بموت أو طلاق، ثم يأتي بعد ذلك ملك يمين، وملك اليمين الأمة لا تعتد، ولكنها تستبرأ بحيضة واحدة. الوطئ بشبهة فيه عدة. الوطئ بشبهة ماذا؟ إنسان أخطأ، أو تزوج امرأة على أنها أخته فتبينت على أنها أجنبية منه، فتبينت أنه أخته من الرضاع، أو نقص شيء من شروط النكاح المعروفة في هذه الحالة. الرابعة هي الزنا، هذه إن شاء الله سيتناولها المؤلف، وإن لم يتناولها سنبينها واحدا واحدا. ناتي إلى كتاب العدد. كتاب العدد، العدد جمع عدة، والمراد بها هي الزمن أو الوقت المحدد شرعا الذي تمكثه المرأة لفراق زوجها. يعني هو في اللغة مأخوذ من العدد، لأنك عندما تأتي والعدد ما هو الذي يبدأ بواحد. لماذا سميت عدة ومأخوذة من العدد؟ لأنك إذا نظرت الآيات: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجهم ويتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، إذن هذا عدد. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن معناته مأخوذ من العدد. أما بالنسبة للعدة في الاصطلاح فهي كما قلنا هو وقت محدد تمكثه المرأة، يعني تبقى به فترة من الزمن على فراق زوجها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني ما تتربص به المرأة، أي ما تنتظر به المرأة من مدة محددة شرعا بسبب الفراق. لماذا نقول الفراق؟ لأنه ليس شرطا أن يكون الطلاق، لأنه قد يكون الفراق بطلاق، قد يكون بموت، قد يكون بطلاق، وربما يكون بفسخ. إذن هناك عدة أسباب يحصل فيها الفراق بين الزوج وزوج، فهذه العدة تمكثها المرأة. طيب، العدة ما حكمها؟ أهي واجبة أم سنة؟ الحقيقة العدة واجبة، يجب على المرأة أن تعتد من فراق زوجها. ما الدليل على وجوبها؟ الله سبحانه وتعالى يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. أين محل الشاهد يتربصن؟ طيب، قد يسأل سائل على معرفة باللغة فيقول يتربصن فعل مضارع وهذا خبر، فأين الأمر؟ قال العلماء: هو خبر بمعنى الأمر. وأيضا قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة، فهنا يتربصن بمعنى الأمر أي تربصن. إذن العدة واجبة. ما الدليل على مشروعيتها؟ الدليل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. نحن نقول الإجماع، ولكن قد نرى خلافات داخل الإجماع هذه لا تؤثر على الإجماع. إذن دليل ذلك الكتاب، من ذلك قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. إذن هذا واللائي لم يحض، أي اللاتي يعني لم يحض، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه آية فيها عدة أدلة. وكذلك: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة. وأيضا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن. إذا هذه وغيرها من الآيات الكثيرة في الكتاب. أما من السنة فأيضا عدة أدلة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3، يعني فوق 3 ليال أو أيام، إلا على زوج 14 وعشرة. ومر بنا في كتاب النكاح حديث فاطمة بنت قيس المتفق عليه، لما طلقها زوجها وأرسل إليها بشعير فسخطته، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل يعني لا يرى. اعتدي، كان أولا أمرها أن تعتد عند أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم. إذن هذا أمر اعتدي، دليل على أن العدة واجبة. والأدلة أيضا كثيرة ستمر بنا إن شاء الله. وأما الإجماع فأجمع العلماء على أن العدة مشروعة، هذا لا خلاف بينهم، لكن يختلفون في التفصيل. قال رحمه الله تعالى: إذا فارق الرجل زوجته في حياته قبل المسيس والخلوة. شوف، انظر المؤلف رتب ترتيبا قد يخالف به الفقهاء، وترتيبه في محله، لأنه بدأ أول ما بدأ بالمرأة التي يعقد عليها زوجها ولا يدخل بها ولا يطعها، يعني عقدا على امرأة عقدا صحيحا، فأصبحت زوجة له بهذا العقد، لأن النكاح يطلق على العقد وعلى الوطء، وأكثر ما جاء في كتاب الله إنما هو في العقد. فإذا طلق امرأته قبل الدخول بها وقبل الوطء فإنها في هذه الحالة لا عدة عليها، كما جاء في قوله تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن المرأة إذا عقد عليها زوجها، عقد عليها إنسان، تصبح زوجة له بذلك العقد، لكنه فارقها إما بموت وإما أيضا لإذا فارقها بموت عليها العدة ثم فارقها بطلاق فإنها في هذه الحالة لا تجب عليها العدة بنص القرآن العزيز. قال: إذا فارق الرجل زوجته في حياته. انظروا في حياته ماذا يخرج ماذا في مماته، لأنه لو أن إنسانا عقد على امرأة ولم يدخل بها لم يخلو بها ولم يطأها ثم مات، هذه يجب عليها العدة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وهذه زوجة يطلق عليها اسم الزوجة. قال: في حي استثنى، قالوا للآية، هذه لا خلاف فيها بين العلماء، ما فيها خلاف، مجمع عليه. إذا فارق الرجل زوجته في حياته قبل المسيس والخلوة فلا عدة عليها بالإجماع، لقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. قد تسأل: ما العلة؟ لماذا ما الفارق؟ لأن هذه امرأة عقد إلى إنسان وفارقها رغبة منه، أما الأخرى فجاء أمر حال بينه وبينها فصار حق العدة متعينا عليه، لأن للزوج حقوق على المرأة. يقولون هذه العدة ليس مجرد لاستبراء الرحم، لكنها أيضا من باب الوفاء للزوج، ولذلك بقيت في حق المتوفى. قال: ولأن العدة تجب لاستبراء الرحم وقد علم ذلك بانتفاء سبب الشغل. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول: هذه التي عقد عليها إنسان وطلقها قبل أن يدخل بها لا عدة عليها، لماذا؟ قال أيضا للآية أولا، ثم ثانيا هناك دليل عقلي. ما هو ذلك الدليل العقلي؟ أن القصد من العدة في الأصل براءة الرحم، هذا هو الأصل، الأصل هو براءة الرحم، وهذه لم توطى حتى يقال ببراءة الرحم، لأن رحمها لم يشغل بشيء، لم يشغل بنطفة، إذن لا حاجة لها بأن تعتد. هذا هو معنى كلام المؤلف رحمه. فإن فارقها بعد الدخول فعليها العدة بالإجماع. فإن فارقها بعد الدخول، بعد الدخول فيه ينقسم إلى قسمين: مجرد أن يخلو بها، والقسم الآخر أن يطأها. فهل مجرد الخلوة التي مرت بنا ودرسناها توجب العدة والمهر كما جاء في الحديث، أو أن الخلوة لا؟ مر بنا ولعلكم تذكرون الخلاف بين الجمهور وبين الشافعية. قال: فإن فارقها بعد الدخول فعليها العدة بالإجماع، لقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات، وهذه مطلقة ولم يستثنى إلا التي طلقت قبل الدخول، فيدخل في ذلك غيرها. والمطلقات يتربصن، يعني ينتظرن، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هل القرو هو الحيض أو هو الطهر؟ سيأتي الكلام في ذلك، سيتناوله المؤلف رحمه الله. وسنرى أن العلماء انقسموا قسمين: الحنفية والحنابلة هو الحيض، والمالكية والشافعية هو الأطهار. نعم أي نعم، لا يمنع، لأنه لا عدة عليه. قال: ولأنه مظنة لاشتغال الرحم بالحمل فتجب العدة لاستبرائه. قال: وإن طلقها بعد الخلوة وجبت العدة. هنا بعد الخلوة، يعني هنا يعني خلا بها الرجل، الخلوة سبق أن بين الخلوة بأن ينفرد بها دون أن يكون معه أحد، لا يمكن أن يكون عندهما رجل أو امرأة، لأن هذا بعيد أن يحصل وطأ. أيضا ذكر العلماء أيضا، لكن لو كان عندهما طفل لا يدرك فهذا لا اعتبار له. أيضا بعضهم يضيف شروطا: أن تكون عنده القدرة على الجماع، ما يكون مجبوبا ولا عنينا، ولا تكون هي أيضا رتقة يعني مسدودة الفرج، فذكروا هذه الشروط. لكن هل هناك شرط أن يحصل الوط؟ قالوا لا، المهم أن يكون الرجل مهيئ والمرأة أيضا مهيئة. بعضهم أضاف قالوا: وأن تطاوعه، في معنى أن تطاوع الوقت. وبعضهم رد ذلك قال لا، الرجل لا ينظر إلى مطاوعتها، لأن في هذه الحالة هذا حق له، فله لا ينظر إلى مطاوعتها لأنه ليس معتديا. فبعضهم ينفي هذه شروط أن المؤلف ما تعرض لها. قال: وإن طلقها بعد الخلوة وجبت العدة، لما روى الإمام أحمد رحمه الله بإسناده عن زرارة ابن أبي أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم أن من أرخى سترا أو من أغلق بابا فقد وجب المهر ووجبت العدة. هذا عن الخلفاء الراشدين الذين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. قضى الخلفاء الراشدون المهديون. انظروا أن من أغلق بابا، يعني دخل في غرفة هو وامرأته فأغلق، يعني الزرفان أو ماذا، مقفل الباب أغلقه، يعني أغلق الباب رده، أن من أغلق بابا أو تكون الغرفة ليس على باب، أرخى الستار أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. وقد سبق أن تكلمنا عن هذا في ماذا، كتاب في باب المهر، وأنه يجب المهر بماذا، بمجرد الخلوة خلافا للشافعي. كذلك هنا العلماء يقولون تجب العدة أيضا بهذا الأثر خلافا للشافعي، لأن الشافعي يرى أنه لا بد من حصول الوقت. إذن هذا دليل، وهذا هو رأي أكثر العلماء، جمهور العلماء، وهو أيضا رأي جماهير العلماء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم، هو هذا، أنه بالخلوة تجب العدة. قال: لأنه كون الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم يجمعون، ورسول عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي عضوا عليها بالنواجذ، أي تمسكوا بها. وقال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وابن مسعود يقول: من كان مستنا فليستن ممن قد مات. إذن هؤلاء خلفاء أجمعوا، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة، فينبغي أن نقف عند ذلك القول. قال: ولأن التمكين من استيفاء المنفعة. أولا أيها الأخوة، المؤلف هنا يتحدث عن قضية الرجل إذا تقدم إلى امرأة فخطبها ثم بعد ذلك هو يدفع مهر، هذا المهر يملك به البضع ملك منفعة. ولذلك مر بنا بأنه لو اجتمع ملك يمين وملك عقد، يعني ملك نكاح، فإن الرجل يطلق امرأته، يعني تحته امرأة تزوجها ثم ملكها، يكون ممن يجوز له نكاح الإماء، فتزوج أمه ثم اشتراها، حينئذ يبطل النكاح لئلا يجمع بين ملكين. هذا مر بنا أكثر من مرة. إذن هنا أيها الإخوة، في هذه الحالة أيضا هنا حصل أنه ملك الرجل بضع المرأة بتلك المنفعة، كما أن الأجير يملك الأجرة بأداء المنفعة. يعني إنسان اتفق معه شخص على أن يعمل له عملا، أن يسقي له ماء، أن يسقي مزرعته، أن يحفر له بيرا إلى غير ذلك من الأمور، أو حتى جعل أن يبني له جدارا، ثم انتهى أدى ما عليه، يجب أن يدفع الأجرة. إذن هذا دفع مهر، فينبغي أن يمكن من الوضع. هذا هو ما أشار إليه المؤلف، قال: هو دفع فينبغي أن يستوفي مقابل المنفعة. قال: ولأن التمكين من استيفاء المنفعة من استيفائها، يعني المنفعة الذي هو. نعم. ولأن التمكين من استيفاء المنفعة جعل كاستيفائها، ولهذا استقرت الأجرة في الإجارة فجعل كالاستيفاء في العدة. يعني تستقر الأجرة بالإجارة متى؟ إذا أديت، يعني إذا قام الأجير بأداء ما عليه تستقر له الأجرة وتثبت أدي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه كما في الحديث. فإذا استأجرت شخصا ليعمل لك عملا كما في قصة يوسف، قال: تأجرني 10 حجج على، فإن أتممت 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. فلما أتم تلك المدة زوجه ابنته. نعم. قال ولأن التمكين من استيفاء المنفعة جعل كاستيفائها. قال ولأن التمكين من استيفاء المنفعة جعل كاستيفائها يعني من استيفاء المنفعة التي هي منفعة البر كاستيفاء ذلك بالنسبة للعمل. لو أن إنسانا أدى عملا فإنه يستوفي الأجرة مقابل ذلك. والله هو الأولى كاستيفائها بالعمل. وأظن هذا موجود أظنه في أي ولو اللي في الحاشية هو أولى يعني أوضح. العمل. قال جعل كاستيفائها بالعمل ولهذا استقرت. لا هو سقط العمل يعني حتى العبارة واضحة كاستيفاء يعني لأنه تحدث عن الأجرة لكن يعني وجود زيادة توضيح قضية العمل. ولهذا يعني هو قاس في الحقيقة المهر الذي يدفع مقابل الانتفاع بالبر بمثابة الأجرة التي تدفع مقابل العمل. إنسان استأجر أجيرا متى يجب عليه أن يؤدي أجرته؟ إذا أدى العمل. أيضا متى يجب ماذا المهر؟ إذا مكنت المرأة زوجها من ذلك. نعم. ولهذا استقرت الأجرة في الإجارة فجعل كالاستيفاء في العدة. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والمعتدات ثلاثة أقسام. الآن هي المعتدات ست ولكن المؤلف أجمل. حقيقة المعتدات ست لأنها التي يتوفى عنها زوجها والمطلقة ذات الأقراء والثلاثة الذي أشارت إليهم الآية واللائي يئسن من المحيض من نسائكم يئسن هذه واحدة إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن هذه الرابعة وأولاة الأحمال هي الخامسة أين السادسة هي التي اضطربت توقف حيضها فلم يدرى فهذه تبقى مدة الحمل المعروفة تسعة أشهر ثم بعد ذلك أيضا تعتد ثلاثة أشهر فتكون هذه هي القسم السادس هذا ما لم يتبين الحيض لكن لو حاضت انقطع ذلك الأمر ورجعت إلى ماذا إلى الاعتداد بالحيض يعني هذه الست باختصار الآن المؤلف سيتناولها واحدة واحدة. قال والمعتدات ثلاثة أقسام معتدة بالحمل فتنقضي عدتها بوضعه بدأ بالأسهل معتدة بالحمل فتنتهي عدتها بالحمل لكن هل هذا على أطلاقه سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها مطلقة ما في خلاف لكن الخلاف في ماذا في المتوفى عنها والخلاف فيها ضعيف أيضا السبب في ذلك هو وجود آيتين يعني ظهر التعارض عند البعض والذين يتوفون منكم انظروا ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة قالوا هذه خاصة بماذا بالمرأة التي توفي عنها زوجها وهنا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن هنا أجمع الفقهاء خاطبة على أنه لا فرق بين أن يكون ذلك في حق المطلقة يعني في الحياة أو بعد الموت فكل امرأة حامل سواء كانت مطلقة أو توفي عنها زوجها بأنها إذا وضعت الحمل ولو بعد لحظات من وفاة زوجها فإنها تنقضي عدتها ولكن يختلفون في الدم دم النفاس هل تتزوج مباشرة أو تبقى حتى تطر هذه مسألة أخرى لم ينقل في ذلك خلاف إلا عن ابن عباس ونقل عن علي بن أبي طالب ولكنه عن طريق منقطع لم يصح قال بأنها ماذا تعتد أطول الأجلين إن كان الحمل أبعد تنتظر إن كان الحمل مباشرة ولدت أو أقل من أربعة أشهر لا بد أن تمكن ابن عباس يقال بأنه رجع بعد أن سمع بقضية ماذا سبيعة الأسلامية التي سيذكر المؤلف حديثها وهو أنها توفي زوجها سعد بن خولة توفي زوجها في حجة الوداع. فجاء في صحيح البخاري في بعض الروايات أنها ونفست بعد ليالي، يعني بعد فترة قصيرة، فمر بها أبو السنابل بن بعكك الذي سيذكره المؤلف، فرآها كأنها متجملة، يعني لبست ملابسها. وهو ورد أن أبو السنابل ممن جاء أصلا كأنه يعرض بالخطبة، لأن المعتدة لا تخطب كما هو معلوم، لا يجوز خطبته، ولكن هو كان يرى أنه لا بد أن تمكث. قال: لعلك ترجين النكاح، يعني لما رآها تغيرت. قالت: نعم. قال: لا إلا بعد 14. قال: جمعت علي ثيابي، يعني جمعت ثيابه قصدها لبسته، وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، وقال عليه الصلاة والسلام: قد انتهت عدتك، وإن أردت تزوجتي. إذن هذا كلام من قالوا. فقصة ماذا هذه المرأة تدل على ماذا؟ على أن الحامل تنقضي عدة. أيضا جاء حديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده عن أبي بكعب أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال: في المطلقة ثلاثا أو في المتوفى عنها؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: في المطلقة ثلاثا وفي المتوفى عنها. فقطعت ماذا؟ جهيزة، كما يقول قول كل خطيب، وتبين هذا الراجح. المؤلف ربما يعود إليها ونفصل أكثر. نعم. قال رحمه الله: معتدة بالحمل فتنقضي عدتها بوضعه، سواء كانت حرة أو أمة، مفارقة في حياة أو بوفاة. يعني ماذا؟ مفارقة في الحياة أو بعد وفاة. نعم. يعني الحامل مجرد أن تضع الحمل فإنها حينئذ تنقضي عدتها. لقول الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. حتى إن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما كان يقول: من شاء باهلت، وفي بعض الروايات لعنت، يعني حلفت وأقسمت أن آية النساء الصغرى اللي هو أولاة الأحمال نزلت بعد آية النساء الكبرى التي هي ماذا؟ البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. يعني ابن مسعود متأكد من ذلك. ومن هو عبد الله بن مسعود؟ هو الذي كان يقول: ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، يعني يعرف أين نزلت والسبب الذي من أجله نزلت. قال: ولو كنت أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تصل إليه أكباد الإبل، يعني تضرب إليه الإبل مهما طالت المسافة لركبت إليه. معنى هذا أنه كان من أعلم الناس بكتاب الله عز وجل، وهو يقول: من شاء باذلت باهلته في ذلك، يعني ناظرته وناقشته ولو أدى ذلك إلى اليمين، واثق منها تماما. إذن خالف ابن عباس، وقيل أنه رجع لما بلعه حديث الأسلمية، وعلي بن أبي طالب أصلا الذي جاء عنه عن طريق منقطع فلا يعتد به. قال رحمه الله: وروت سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد، أنها كانت تحت سعد بن خولة رضي الله عنه، وتوفي عنها في حجة الوداع. هو اختلف العلماء هل توفي هو ممن شهد بدر، هل توفي ببدر أو توفي بحجة الوداع. الحديث صريح لأن وقعة بدر هذه متقدمة. إذن يعني هذا فيه كلام، الصحيح أنها توفي في حجة الوداع. نعم. وتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها، يعني لم يمضي عليها وقت إلا أن وضعت حملها. جاء في بعض روايات البخاري: لم تمضي ليال، يعني ليال معدودات، إلا ووضعت حملها. قال: فلما انقلبت من نفاسها تعلت. فلما تعلت من نفاسها، ما معنى تعلت؟ يعني سلمت. أنتم تعلمون النفس قد يصيبها، ربما تهلك إذا المرأة أثناء الولادة، فهنا قصد تعلت من نفاسها يعني سلمت، يعني خرج الولد سليما وهي لم تتأثر بذلك. فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب. وأنه جاء في بعض الروايات انقلبت أظنه يعني في بعض الروايات انقلبت نعم. تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك فقال لعلك ترجين. هذا من أهل الصفة يعني معروف أنه من أهل الصفة من المؤلف قلوبهم. نعم كيف هو حقيقة ما أدري ما ظنه من محارمه لكن هو دخل كخاطب كأنه كخاطب هو يقال أنه خطب هو وشاب وأنها مالت إلى الشاب. هو رجل كان كبير مسن وتقدم إلى شاب فكأنها مالت إلى الشاب ولذلك قال لها هذه الكلمة ترجين كذا وكذا. فقال لعلك قد يكون عندها أحد محرم يعني يكون موجود عندها أحد نعم. فلعلك فقال لعلك ترجين النكاح إنك والله ما أنت ناكح حتى يمر عليك. كان جازم بذلك يعني واثق بأنه لا يمكن أن تتزوج إلا بعد عليه لأنه هذا فهمه للآية. إنك والله ما أنت ناكح حتى يمر عليك 4 أشهر و10. قالت حتى يمر عليك 4 أشهر و10. قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألت. لماذا قلت وعشرين؟ 4 أشهر و10. حتى يمر عليك 4 أشهر و10. قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألت عن ذلك. انظر أرادت أن تتوثق مع أن يعني هي لم تكذب ذلك القائل ولكن كيف تأخذ الخبر من إنسان وأمامها المصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم المورد الذي استقى منه والمنهل العذب ذهبت إليه لتعرف الحقيقة. قال رحمه الله قال فأفتاني بأني قالت قالت فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي. يعني حللت للرجال أصبحت حلالا مباحا للرجال. قال حتى حين وضعت حملي فأمرني بالتزوج إن بدالي. متفق عليه. فأمري أن أتزوج إن بدالي إن رغبتي هذا أمر راجع إليك. لكن انظر إلى المنهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو السنابل جاء وقطع وحلف بالله أنه لا يمكن ثم هذا اجتهاد منه وهو متمسك بالله. ذهبت إلى رسول الله فبين لها الطريق السوي وأنه بمجرد أن وضعت الحمل أن لها أن تتزوج الرغب ذلك إن بدا لها ذلك. ما لام أبا السنابل ولا تكلم فيه ولا وبخه ولا دعاه لا بين لها الحق وعرفته وهي صاحبة الحاجة وانتشر ذلك بين المسلمين ولم يعرض لأبي السنابل لأن أبو السنابل لم يقل ذلك ماذا تجوزا منه ولكنه أخذ بظاهر الآية. قال ولأن براءة الرحم لا تحصل في الحامل إلا بوضعه فكانت عدتها به. إذن هو براءة الرحم تحصل بماذا؟ إما بالحيض ليتأكد من عدم وجود حمل وهنا الحمل موجود وقد وضعته وانتهى إذن زال كل شيء. إذن الغرض الأساسي الأساس والأهم من العدة هو ماذا؟ براءة الرحم. هناك سبب آخر الوفاء للزوج كونها تمكث وتمتنع وأيضا كونها أيضا تعتد وتجتنب الزينة وغيرها هذا كله من باب الوفاء للزوج. نعم. قال ولا تنقضي نعم. وقصده بأنها لا هي قصده بأنها غيرت ملابسها كانوا في مضى يلبسون ملابس خاصة ماذا النفس والحائض فهو لما رآها لبست لباس امرأة يعني زينة إذن كانت واثقة من نفسها فكأنه استغرب ذلك فأفتاها بما رأى أنكر عليها. هي سمعت كلامه وذهبت للرسول فأخبرها. قال ولأنها بدليلك أنها متجملة أنه قال والله وحلف وأنه جاء في بعض الروايات في أحاديث أخرى ليست في الصحيحين يعني أنا ما أذكر أنها في الصحيحين أنه خطبها هو وشاب وأنها رغبت في الشاب وهذا ميل النساء ليس غريبا. يعني المرأة يعني كونها تميل، حتى كانوا يقولون في الجاهلية، في الجاهلية كانت المتعة موجودة، يعني المتعة التي حرمها الإسلام، يعني أن يتزوج الرجل المرأة فترة ويطلقها، يأخذها فترة يتمتع بها، هذا حرمه الإسلام. وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم تحريم الحمر الأهلية يوم خيبر، وكذلك أيضا المتعة. فمرت امرأة يقولون بأبطح مكة، فقابلها رجلان، أحدهما شيخ كبير والآخر شاب. الشيخ الكبير كان معه رداء إزار جديد، وهذا معه إزار خالق، يعني قديم مرة مرقع. فهذا بدأ الكبير يغريها بأنه يريد أن يقدمها ذلك الإزار الجديد، فقالت في رداء صاحبك بركة، في إزار صاحبك بركة، يعني هذا إشارة إلى أنها تفضل الشاب. فهذه طبيعة النساء، يعني كما أن الرجل أيضا الشاب يريد شابة. قال ولا تنقضي إلا بوضع جميع الحمل وانفصاله. لأن الحمل لا ينزل كله، قد يكون هناك أمانة وأكثر فينزل واحد ويبقى الآخر، لا بد من التحقق والتوثق بأن ما في البطن قد نزل. فإن كان حملها أكثر من واحد فحتى تضع آخر حملها وينفصل، لأنها لا تسمى وضعت الحمل إلا بوضع الآخر، لأن الشغل لا يزول إلا بذلك. قال وإن وضعت ما يتبين، هناك خلاف مر بنا لعلكم تذكروا بالنسبة للخطبة، لو وضعت الأول هل يجوز أن يتقدم لها؟ بعضهم يجيز ذلك وبعض العلماء يمنع، يعني أنا أذكركم بما مضى من باب الذكرى. نعم فيه شغال الرحم يعني مشغول بالحمل. قال وإن وضعت ما يتبين، قصد الشغل انشغال الرحم بشيء، ما هو الذي يشغل الحمل. قال وإن وضعت ما يتبين فيه خلق الإنسان، قد لا يكون الذي وضعت إنسان، ربما وضعت يد ورجل يدين رأس كذا، يعني فيه علامة تدل على أنه حمل. نعم. قال وإن وضعت ما يتبين فيه بعض خلق الإنسان كاليد والرجل ونحو ذلك. نعم. انقضت به عدتها لأنه ولد. قال وإن لم يتبين فشهد ثقات من القوابل، يعني نزلت قطعة من اللحم غير واضح فيها ماذا العلامات، لكن النساء القوابل، من هي القابلة؟ القوابل جمع قابلة، والقابلة هي التي تتلقى الولد، يسمونها المولدة، يعني اللي كانوا فيما مضى لا يوجد طب ولا طبيبات، فهذه هي الطبيبة، يستدعونها تبذل جهدها ماذا في مساعدة المرأة في الولادة، وهي التي تتقبله وتقص ماذا سره وغير ذلك، هي التي فسميت قابلة، قالوا لأنها تتقبل الولد أي تتلقى المولود. قال وإن لم يتبين فشهد ثقات من القوابل أن فيه صورة خفية. لماذا؟ قد لا يدركها عامة الناس، لكن المتخصص يدرك، يعني أنت خذ الآن مثلا، الآن الأطباء تجد أن طبيب الإشاعة مع أن مستوى هو أقل من الطبيب المتخصص، لكن تجد أنه يتميز على الطبيب المتخصص في فهم الإشاعة، يعني لما يؤخذ الإنسان إشاعة على جزء من بدنه تجد أن طبيب الأشعة هو الذي يكتب للطبيب المتخصص في كذا وكذا، وهذا يعتمد عليه أكثر، هذا الطبيب قد يأتي ولا يتبين له، وإن تبين له فليس وحده، هو يعتمد بعد الله على الطبيب المتخصص طبيب الأشعة، ربما لا يكون طبيب أشعة، قد يكون فني أشعة دون ذلك، لكن تجد أنه يعتمد عليه لخبرته في ذلك. أعطي القوس باريها، ولذلك تجد أنه يرجع إلى كل إنسان فيما يختص به. قال وإن لم يتبين فشهد ثقات من القوابل أن فيه صورة خفية فكذلك، لأنه تبين له صورة خفية بالنسبة لغيرهما، أما بالنسبة للقوابل فقد تكون ظاهرة لهما، لكن لغيرهن لغير المتخصصين تكون خفية. قال وإن شهدنا أنه مبتدأ خلق آدمي فالمنصوص أن العدة لا تنقضي به، بدء خلق آدم. يعني جاء في الحديث إن أحدكم يخلق في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة ثم ينفخ فيه الروح، ينفخ فيه الملك الروح. هذا من حديث 40 النووية أيضا. العلماء قالوا بعد أكثر من 80 يوم، 40 يوم نطفة 40 يوم علقة ثم يبدأ في المضغة. إذا بدأ في المضغة ماذا؟ حينئذ يكون ماذا؟ بدأ التخلق. قالوا 81 يوم. قال وإن شهدنا أنه مبتدأ خلق آدمي فالمنصوص أن العدة لا تنقضي به لأنه لم يصر ولدا. هذه مسألة خلافية بين العلماء. فأشبه العلقة. قال وعنه رحمه الله أن الأمة تصير به أم ولد. قالوا احتياطا، قالوا أن الأمة تصير به أم ولد، وهذا خلاف في المذهب وفي غيره. يعني هل الأمة إذا وطئ زوجها فنزل منها مثل هذا الذي ذكر المؤلف لم يتبين فيه بدء خلق الإنسان، هل تصبح فيه أم ولد بمعنى أنها تصبح حرة بعد وفاة سيدها وأنه يمنع بيعها على القول الصحيح الذي استقر في الأخير عندما منع عمر رضي الله تعالى عنه بيع أمهات الأولاد أو لا؟ المسألة فيها خلاف في المذهب وفي خارجه. قال رحمه الله وعنه أن الأمة تصير به أم ولد فيجب أن تنقضي به العدة لأنه حمل. يعني قياس يقول إذا كان تكون به الأمة أم ولد بمعنى أنه اعتبر ولد، وإلا كيف تكون أم؟ إذن ينبغي أن يعتبر تنتهي به أيضا العدة. قال فيدخل في عموم، فيجب أن تنقضي به العدة لأنه حمل فيدخل في عموم الآية. قال رحمه الله وأقل مدة تنقضي فيها العدة بالحمل أن تضعه بعد 80 يوما. انظروا قال المؤلف بعد 80 يوما، بعد، ولذلك احتاط العلماء قالوا 81. وإن كان المؤلف بعد قليل سيقول 80 يوم، لكن العلماء قالوا بعد 80، ولذلك سيأتي يعني بعد قليل حديث المؤلف عن الوقت التي تعتد به ماذا؟ ذات الأقراء. يذكر المدة ثم يضيف على بعضها ولحظة، يعني أنها دخلت بماذا؟ في الطهر أو في الحيضة التي بعدها. نعم أم الولد. والله حقيقة أنا أرجح أن ذلك يعتبر. قال لا، أنا أرى أنها ما دام أنها تعتبر فيها أم ولد فينبغي ماذا؟ أن تنقضي بها العدة. قال فيدخل، قال وأقل مدة تنقضي فيها العدة بالحمل أن تضعه بعد 80 يوما. لماذا؟ لأنه جاء في الحديث 40 يوما يكون نطفة ثم 40 يوما أخرى يكون علاقة ثم 40 الثالث يكون مضغة، يعني دخل في المضغة، يعني بدأ تكون الجنين ثم بعد ذلك ينفخ فيه الروح وشقي أو سعيد. نعم. قال أن تضعه بعد 80 يوما من حين إمكان الوطئ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه فيكون نطفة 40 يوما ثم يكون مضغة 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك. قال ولا تنقضي. العكس، أنت عكست، هو موجود عندنا. إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه فيكون نطفة 40 يوما ثم يكون عندنا المضغة ثم يكون علقة حتى في الابتدائي. هذه اللي في 40 حافظينها في الابتدائي، حتى كانوا زمان يحفظوننا فيما مضى من العناية بالحفظ أنك تحفظ الحديث ورواه فلان. يعني خذ مثلا الطهور وشطر الإيمان والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله تملاني وتملا وبين السماء والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك وعليك كل الناس يغدو فبايعهم اعتقا رواه مسلم. كانوا يحفظون الحديث مع من رواه. ولذلك هذا من حديث 40 النووي، يعني عندك معكوس، الذي عندك هو الصحيح. قال ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل هو الصحيح. قال ولا تنقضي العدة بما دون المضغة ولا يكون مضغة ولا تنتهي بدون المضغة، راجع ليصحح. نعم ولا هذا خطأ من الطابع. نعم. ولا يكون مضغة في أقل من 80. وقلت لكم العلماء نص 81 يوم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. القسم الثاني معتدة بالقروء. معتدة بالقروء، القروء جمع قرء. الله سبحانه وتعالى ذكر القروء في كتابه العزيز واختلف العلماء في، لأنك إذا عدت إلى لغة العرب، نحن نعرف أيها الإخوة بأن القرآن يفسر أول ما يفسر بالقرآن، فأنت تجد آيات في كتاب الله عز وجل مجملة جاءت آيات أخرى وفسرت. هذا هو أعلى أنواع التفسير، أن يفسر القرآن بالقرآن. ثم المرحلة الثانية أن يفسر القرآن بماذا؟ بالسنة وصلى الله على محمد.